أريد شرح هذا الحديث عن السائب بن يزيد أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. معناه على ظاهره. طيب. المؤمن يسلم من صلاة الجمعة أو غيرها من الفرائض ليس له يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، ولكن التكلم يتكلم بما يسر الله من الأذكار المشروعة من أستغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام ومن السلام أو لا إله إلا الله أو سبحان الله وما أشبه ذلك، مما يتضح معه انفصاله من الصلاة وأنه فصل منها بكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة تبع هذه الصلاة وأنها مفروضة بها. والمقصود من هذا تمييز هذه من هذا، إذا سلم من الجمعة لا يصل هذه النافلة لأن لا يعتقد هو أو غيره أنها مربوطة بها وأنها لازمة لها، وهكذا صلوات الأخرى كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا بد من قصر بكلام من ذكر أو غيره من الكلام أو خروج من المسجد حتى لا يعلم أنها مربوطة بنا قبلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.